حوالين. وفي بعض الفقراء الولاده دي يرضعها، نفرض انها يؤثر على صحتها، اللبن بتاعها ضار، والله انسان مسكينه ابتليت بوظيفه فمش هيقدر الولد يرضع، يعمل ايه؟ هتضطر انت ترضعه ايه؟ تشتري له لبنا، صح ولا لا؟ كان زمان جدي وجدك لما الام تكون غير مرضعه او ليس عندها لبن كافي كان ايه؟ تسترضع. كان العرب يبعثوا اولادهم يسترضعوا في الباديه، ليه؟ عشان ياخدوا لبن نقي مش لبن المدينه. هو عيالنا كلهم مرضى ليه؟ واحنا ليه معناهم مرضى؟ على مرضهم، ها؟ سبحان. لكن هناك انا يقول صلى الله عليه وسلم واسترضعت في بني سعد عند 61 سنة صلى الله عليه وسلم، ويرى حليمة جاية من قبيلة بني سعد، اول ما عرفها من بعيد قفز من فوق البعير قبل ان ينيخه ولحق بها ومال على صدرها ويمسح ويقول كم لهذا الصدر على نبيكم من فضل. مش العيل يوصل لأمه باحتقار وباستصغار، وده انتوا تعملوا ايه يعني؟ ما ابن خالتي كذا وبيدفعوا له، وابن عمي كذا، وسبحان الله ولا يرضى، لا من قليل يقنع ولا من كثير يشبع. لكن لو الام لو لم ترضع، يا سلام، لو تكرمها انت تقول لها. ويعني بعض العلماء يقولون ان هي تاخذ اجر على الرضاعه. في طلبات الساعة 2:15 الآن هتقدم، خلي بالك رضعت لك الثلاث أولاد، شوف الولد رضع عجيب سنتين لغاية ما يزيل الفحل، سبحان الله. سنتين دول بقى ده الجرام من اللبن اللي هو تولد كده، ده الجرام من لبن الأم المعقم أحسن من 7 كيلو جرام من بتاع البودرة الملوث ده، وبعدين يعني سبحان الله. المهم، طب لو لم تأخذ أجرا، قال هو الزوج يراعيها بشيء من هدية حنان، حنية، عاطفة، جزاك الله خيرا، بارك الله فيك، سبحان الله. فإن لم يكن فبالدعاء، جزاك الله خيرا. مش ايه، ما انا متزوجك ليه يعني؟ انا جايب مرضعة من برا واحنا بني سعد، انا انت رضعت، سبحان الله. والتانية المشكلة الموظفة خايفة على صدرها، المهم يعني احنا بنعمل مشاكل من غير مشاكل. لو سيرنا الحياة بالاسلام لاسترحنا وارحنا، سبحان الله. والولدات يرضعن اولادهن حولين لما اراد ان يتم الرضاعه، سواء هي مطلقه سواء هي ما زالت زوجه، سبحان الله. ولذلك الام لما تكون عصبيه كما هي عصبيه دائما الا من رحم ربي، لما ترضع ابنك، ابنك يطلع ايه؟ ها؟ مش تعرف القصه اللي قلتها لك من قبل؟ يقول لك واحد عصبي تزوج واحده عصبيه، حملت، الولد رفض ان ينزل. ما هو عصب هو كمان، هيجيب الهدوء منين؟ السكينة تيجي منين؟ بالوراثة، سبحان الله. فالأم لما ترضع وهي غضبانة ترضع الولد سما، سم نفسي، يطلع الولد عنده أمراض. لكن لما تكون هانئة ناعمة البال راضية قانعة تقول والله حتى الزوج ده رغم أخلاقه السيئة ده يدخلني الجنة. وقصة الجاحظ ليست علينا ببعيد، وفي الإعادة إفادة، أنا أستفيد من الإعادة. الجحظ مر على خيمة قال وجدت رجلا دميم الخلقة مقطب الجبين في وجه امرأة كالشمس في الضحى وهي تبتسم. فخاف الجاحظ، خاف أن يسأل الرجل، فسأل المرأة على غير الطبيعة العربية، قال من هذا أمة الله؟ مين ده؟ والرجل يسأل من؟ الرجل. قالت هذا زوجي. قال لا، وما يصبرك عليه؟ ده رايح الرجل ينشر السلام والمحبة في الصحراء، قال وما يصبرك عليه؟ قالت شوف الفقه، ربما صنعت ذنبا كبيرا في حياتي فكان هو ثمرة هذا الذنب، وربما صنع هو حسنة في حياته فكنت أنا ثمرة هذه الحسنة، وأنا وهو في الجنة كمان. كيف؟ قال هو بشكره لله أن رزق مثلي، وأنا بصبري عليه، والصابر والشاكر كلاهما في الجنة. ها، أنا لا أعرف بنت هذا المرأة حتى أقول لك ممكن تروح تخطب لابنك ولا غالبا ده ماتوا من زمان أمر جاحظ، سبحان الله. فالقضية كلها، القضية كلها عايزة بس حسن استيعاب، تقول أنا أعمالي لا ترقى لدخول الجنة،